بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وحنقول حجرنا في سورة الأنعام. مركي كتابك التوراة ها لغسوا حضلي، ثم كهر لغسوا حضلي كتابك القرآن كأه إنه طريق إلهي ومستقيم كأويهي، ليس أمري إلا الراعو. فهدنا مرلبات كتابك القرآن كأبو ربك والرمي. وهذا متكا كتاب كتاب وي كتابك أنزلناه أنسود جمي كتاب كاسو مبارك مثل بركيية بركدي سيخير كيسو فربغيهي. مرك ما دام كتاب كاس الله أسود جيو مبارك أويهي مثل بركيية أويهي، فاتبعوه قرآن كي راع أوامرتي سي نواهدي سي قاتعوا كدق مويان. واتقوا أي واتقوا الله، الله نكبغ وربي نكعب صلاة. وحاد مركز مركز ربي نكبغ ذان لعلكم ترحمون، يعني لكي ترحمون إلا إذ إن حريص تدرتي ربي سبحانه وتعالى وقعب صلاة ويان. إشارة مركز وهذا إلهي أولي هاي أيضا كتاب القرآن كان له علنا إياه حالي هاي وحن فرت القفيقي وكتاب كان الله سبحانه وتعالى وقرآن كله جيدويا. قرآن كاس النبي الله محمد الله وكسو دجيي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مدكن كتاب كتابوي قرآن كان نبي محمد وكسو دجي وقرآن كتابوي كتابك أنزلناه أنسو دجيني كتاب كاسو مبارك مثل بركيي يعني مبارك وحلوجه له وكثير البركة بركة ديسة آدي أدوب بذنويا بركة ديسة وحي كل من يسا قرآنك يعني منافع ذا وحيارها مارت وحترك له أدونك إي الدين كذا إي آخر ذا أيو كل من يوا مبارك قفك الراعو كتابك قرآنك وكل رقمه وحوي بركة ديسة ترضى بذن أيوه وحكيه لياه ويان مركز ربي لفتمعوه راع كتاب كاس ووحو إذن أمر الله ماذا الله كتابك إذن كو أمره فرطومه والله ماذا وحو الله إذن كريبنا كهرة لأن القرآن كخير كي سؤادي آده وطر بديه خير مجر إلا قرآن كودتك وأويهرين ونجع ليسي شر مجرته إلا قرآن كريبي وانا اقدر ذاتك ويان مالك القرآن كاس وكثير البركة ويان القرآن كاس ايو رب سبحانه وتعالى ليه مباركة فاتبعوه راع وكل نقم ويان. واتقوا اي واتقوا الله اللهم كعب صدقه هنا امر كيس خلافتان يعني ما رتوحوا اذن كربات كهر ويذان عرمتها ربي انه غبقى لعلكم ترحمون. مركز هديئات ربينا يعني مارت كتابك أترعذان ربينا أوامرتي سأد قادتان لعلكم ترحمون وحد مدنتين إلا يذين حريستو أما اللي كي ترحمون إلا يذين حريست درتين ياد كتابك قرآنك الراعيسا هذا قرآنك الرعذان الله وإذين حريسنا يا ويا مركز رحمة إلهي سبحانه وتعالى أيضا الحين تسيسا وحلقوا قارا رحمة إلهي وامحي واتباع كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى الرعيتان كيسل الراعو أيال وقار الرحمة إله لعلكم ترحمون نحريص إله وحال وهلا اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وحو حلالينا بحلاليس وحو حرمات حرمته وحو كأمر الله تماد وحو كاربات كهرته عقائدك كفريات كدقنته وتاسويا مركا خير أوضن نحريص إلهينا كتابك قرآنك أو لغو عمل فله أيو مارتين يعني خير ودن وكجراوية. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أن تقولوا يعني جملة ذان أو أن تقولوا وحال إذا هذا وعلة لأنزلنا أنزلناه ذا سداي أن صوش يقني هذا كتاب مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك إلهي محان كتاب كاسوسو الدجن مباركة أن تقولوا كراهة أن تقولوا إن تراه ذان نعد لنعيو أما أن تقولوا لألا تقولوا إن ابنن أرنين إنما أنزل الكتاب كتابك والسود جيئون على طائفتين لبكو حود ومن قبلنا أن نغفرتين نأها واليهود والنصارى لو جيدوا بكتابك الوسود جيئي إن ابنن صدا أرنين دراديد بامرك كتابك الوسود جيئويا قلت وإن كنا أن نقول وإنه شأنيه كنا وحانوا أهين عن دراستهم يعني دراسته ذا أما أخرنته ذا أما لقده ذا قرآن كأيلوبريان يعني كتاب كودي لغافلين كو غافلين كأوه أنا نقرني من بعناي يعني وحلو جدا إن أدنى إذن كبري تقيا مهما ركن لتقو أدنى حجك الدجانين كتاب وحلو سودجي اليهود والنصارى سلاس درت أنا جانا لقده ذا ما أنا نقول كتابك وحا كل حسوغانا ما أنا نقرنين إن أدنان هذلك أورانين ترتيد أياك كتابك القرآنك ليدوكو سودجي مالك علاد القرآنك لو سودجي وحاويان يعني وحا لقوين إياه قطعا لحجتهم ويان بدك إني سنبريدتو إلهي أكتيس حجكو يالا ترتيد أيا قرآنك لو سودجي ويان أن تقولوا قرآنك ما أنزلناه وسودجيني أن تقولوا مرك لبع عبارة وعبارة ما أرتكو فيهم تأيليهين وحيلا ذا لألا تقولوا بيدها أما عبارة البصريين تأه وحيلا ذا كراهة أن تقولوا واسكو معنوه معنوه اسكو مدوه إنا ابنم أورنين إنا تراهدان دي دل دي دي يقوي تاسوي معنى حضر إنا ابن بالروح جل إيمان من بلوجي ذاوي ما أرمت قيامة إنا ابنم أورنين إنما أنزل الكتاب كتابك والسود دجيي وكليا على طائفتين لبكو حوضوا من قبلنا أمك هرتينا مرك على طائفتين من قبلنا طائفتين كسيد عبد الله بن عباس وكوفة سريو مجاهد قتادي غير واحد من السلف نلقسه قولي وحي أجيدان هم اليهود والنصارى الطائفتين من قبلنا واليهود والنصارى بلوجي لابيلي يهود النصارى لبا كتاب لوسو دجيي يهود التوراة بلوسو دجيي النصارى للإنجيل لكن أنا أحمد لهم سودة جنين وإن كنا عن دراستهم لغافلين يعني إن أدنى هذا الكأورين إنتان وإن كنا كجرتواتي أي ماركي لهذا المحاد المخففة من الثقيلة واسم كيدنا أو ضمير الشأن ماشي قدرنا وياهي ويا معنى يدو حوى وإنه شأني كنا وحانوا أهين عن دراستهم أي عن تلاوة كتبهم كتبته ذا أخرمته ذا الأخري وبرشده ذا البرتو يعني ما رأيتي وحاوي وليبا اللغو برتا بلغاتهم لغمه ذا اللغو برتاهي وحانو أحاين لغافلين كوان قرنين ما رأيت غافلين كأهو أن فهمين بانحين يعني كتبته ذا ما أن فهمين لقد ما رأيتي لقد عبري اللي يراه ذا أو لقد يكسو دكتيا أو رابن الإسرائيل يكوها بجرين أما العرب أنه ما أنقرنين إن أبنى بريت إلهي أكتس حجة وقد يقنين دراديد بان قرآن كان أسود جنيوي مركان يعني وحو رب كتاب كان قرآن كان أسود جي قطعا لحجته ما ليلة حجته ذي مارك القوي دراديد بو رب أسود جي وإن ناس إلهي أكتس حجة كهري لأن الرسول شبرك لصدر إلهي محولي رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إن أنا ضدك أكتب إلهي أكتب حجك يا لنا برسول رسول لوسو دجيا كتاب القرآن كانت كتبت نصلاص وكلا لوسو دجيا ويا مركو حيلم التعايد في سورة القصص كجير توكله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين برئنا يسن قيامة بهم محاط ربي والرسول نوسو دجيا ويسي كتاب نوغو سو دجين ويداي ايات كاد ان رعنا مؤمنين كان كم نقلني ان اينن اورن دراديد ايا مارتي كتابك نوغو سو دجيه ويداي أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، أو تقول كراهة أن تقول إنا تراحذان، أو أمسه تقول لألا تقول إنا دن أرن، أما كراهة أن تقول إنا تراحذان دي دل دي ديو باقتاف القرآن كاللوسو ديجي حاد أرنيسا لو أن أنمغو أنزل حدي لدجين لها علينا دشان الوسو دجين لها الكتاب كتاب حدينا الوسو دجين لها سيدي لو وسو دجين كما أنزل على الطائفتين من قبلنا سيدي لبدي كحود اليهود والنصارى يهودي النصارى سيدي لو وسو دجيو كله حدي أنغنا كتابنا لو وسو دجين لها لكنا وحان وحان لحين أهدى كوهنون بدن منهم أي من اليهود والنصارى يهودي النصارى كو كهرون بدن بان نقول لحين حضل كاس إناد من أرنين دراديد با كتابك القرآن كالي لكو وسو دجيو ويا لكنا أهدى منهم مرحبا سلاتهي الله حير فقد جاءكم وحا إذين يمد فقد جاءكم وحا إذين يمد وإنو إذين يمد أي سغنتهي بينة الحجة عضا إذين تمد ويا فقد جاءكم وحا إذين يمد بينة الحجة عض من ربكم حق الرب جينا إذين كجتم حجة هو كتاب القرآن كأهول وهدى هنون با إذين يمد حق الرب جينا إذين كجتم ورحمة النحريس با إذين تمد حق الرب جين بو إذن كذي يمد ويا فمن أظلم يا كظلم بدن ممن أحد يا كظلم بدن كذب بيني بآيات الله الله آياته سقفك بيني يا كظلم بدن يعني قف كظلم بدن لا أركوي لا أحد أظلم من هذا قفنا كما ظلم بدن قفك أسوك لويا آيات إلهي قفك بيني وقفك أقول ظلم بدن ويا أولي بوصدف جيستي عنها آياتي كجيست الرعيتان كودي كايا كذلم بدل مجرو عد كذلم بدل لماركو سنجزي الذين سنجزي وان أبال مرينينا الذين كوي يصدفون جيسني عن آياتنا آياته أنك جيسني والراعين نكتق ميني وحنكو أبال مرينينا سوء العذاب يعني عذاب كيسحن أيامكو أبال مرينينا ويا يعني العذاب السيء عذاب كي حماء يعني كؤاب المرينينا بما كانوا يعني بما كانوا أهن شهوغي يزدفون كو جيست أي أهاي جيست شد أي جيستين سببتي أيان عذاب ككيس حم أيان قيامها كؤاب المرينينا ساسو رب سبحانه وتعالى ليهوي هداي علدي وخروحي أهاي وكتابك القرآن كسود جنتي سنة لك وشهدي إنين المشركين تأجك بريت كبغنين أنا كتابنا لمسينين حدنا يعني إني حجك لإيسان يعني ما رتكبغنين علتك لإيشاكتين وحديبنا لسين لها كتابنا إن أنتك يهودي النصارى أنك توصنان لهين وكهنون بدنان لهين هذا الكاس يعني ما رتي شيك الشباس قوين تيبي يعني إلا لترتيرو هذا الكال قويو أي مارتي تنا أيضا إكاهم ليس أو تقولوا كراهة أن تقولوا أو أمسي تقولوا لألا تقولوا إن أدنا أرني أما كراهة أن تقول لو أن أنغا أنزل هدي لدجين لها علينا كرك يغا الكتاب كتاب هدينا لكسو دجين لها لكنا وحان وحان لهين أهدى أي أهدى إلى الحق وأسرع منهم أهدى منهم يهود يا نصارى كو حقك مارته هنون بدن كجددد بدن ايانو نقل لحين مشركين يعني سداس بي ديجري مركي كتابك لو سو دجينا وي بينيه يعني مارته مركو النبي محمد الهي او صادري كتاب القران كان لو سو ديبي ما اينن رومينن وحبلكي شيغيين فين بي كشيغان وا بينيه سدا الله بو نوغو عدي في سوره فاطر وحو الله ليهي واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني وحي دارتو لتاكتي ذا كدارتين والله كدارتين الله مجعيسي كدارتين وحي لهذا هدي أو نو إيمان لها نبي نو ديقو أو نذير هدو ربي نوصو ديري لها لنكونن أهدى من إحدى الأمم وما ذا هكو أغهروك بدن أيان نقل لها ميلاد الله محير فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء الله سبحانه وتعالى ساسوله ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله موجدة مركي أو أيم النذير كي رسول كي دقي مركو أيمدنا ما زادهم إلا نفورا عرر أي دعوة كعرران توحيد كأي كددان مويه وحكروا مكرين بالنذير كيوي مركو قرآن في سودري نبي الله محمد إلهي سودري وابك جيستي وين بينيين ويا مرك ربي سلاس وحوليهي فقد جاءكم وحائذي من بينة الحجة وحجة نمال عبدها أيام ربكم حق الرب يجنين كبيني بينة يعني إمارة وهدى هنون بائدين ورحمة النحريس بائدين البينة والهدى والرحمة كلها وحوي وقرآن كاس إلهي أوس نبي الله محمد سودي بيوية قرآن كاس اللو جيداوي يعني وحجة عبقه إلهي سبحانه وتعالى أسود جيي أو ذاتك الطريقة وعضينا يسو قفك حجدك أوغي سوية قرآن مارتاس ورب كتل مام هنوو يهيو عدي قرآن كان راعضو يكون لقنتاهي باذيذ ربك هنوني سبحانه وتعالى نحريس وو يهيو قفك كتابك قرآن كاتو كون لق ما هو برتاهي كون عمل فلو وسعادة في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة ليبان أيو كهل ياوي مركن حريص أيو كهل ياوي فمن أظلم يا كظلم بدن ممن أحد يا كظلم بدن كذب بيني بآيات الله إله الله آيبه إساس قفك بيني يا كظلم بدن يعني عدمك ما ظلم بدنوي آيات كاس وحجد عب أي كجرته ورحمة هنونك وكجره ورحمة كجرته قفك بيني أو طوري وآرن كو انتفاعي عندما كما ظلم بدنا وياه وحكا ظلم بدنا لما أركوه ساس ربي ليه سبحانه وتعالى وليبا وصدف جيستي عنها آيات كاك جيستي يعني الصدف هذا وحلو جيدا الصرف والإعراض بالي له جيس شو وقف وكجيست بالو جيدا وصدف عنها مكا وصدف عنها أسي جيستي آيات القرآن كاك جيستي انتو راعي لها ما رتي كل حذيبه لوجيده معناها اسمرك ان سدا ليرهدو فعل كصدف ليرهدا فعل لازم لقلق بيو لازم لقدغاي وتفسيرك عبد الله بن عباس هي مجاهد قتاده اي كفسران ويان معناها اسمرك فعلك يعني فعل لازم لقدغ وصدف عنها سدا جيست ليرهدا حديث فعلك متعدي لقدغو سدي با كفسرايو او مفسرين تي سلف كميدا وحوليها وصدف عنها أي صرف الناس وصدهم عن ذلك بوليا مركا فعلك متعدب كبير وصدف جيبيي آياتك دكي جيبيي عنها آيات القرآن كجيبيي أي وصدف الناس دكي جيبيي عنها عن آيات الله سبحانه وتعالى الله آيبيه سكجيبيي معناها سنوى معنى وناسا ومعناها سدية وكوفة صرايا فعل كابي متعدد لقد يقول مفعول أطلاب يلي رادا وصدف الناس وكلا أكلق بيسو وحي لم انتهى آيدا في سورة الأنعام كسو أمرني إنو أصغون جيستي دكنا جيبي وهم ينهون عنه وينأون عنه ذي وكلا توي دكنا ويكرابان أيغون ويكفقانيا وكبيرانيا معناها سيلا من نقول سنجزي وان أبال مرينينا الذين كو يصدفون جيسنيو عن آياتنا آياته أنك جيسنا ياهي سوء العذاب عذابك كيس حم أيانك أبا المرنين العذاب السيء أيان لو جيدابنك أبا المرنين بما كانوا يصدفون جيس السدو دي أي جيستين وحقك جيستين سبب تيدا أيانا عذاب كاس كيس حم بان آخرك أبا المرنين مالنت قيامها مارتي يعني سلاس رب سبحانه وتعالى لي مركي تالق صوب حيضتك مركا تكذيب كإعراض كحق اللي جيستي الرسوش أو اللي ظهر يماده ذاتك ماركتي استمرار كسما يو دائم أيو سبحان الله سبحانه وتعالى وكو إنكرايا قرآنك فعل كاس أي سمينيا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون كو الرسوش بيننا ياهي قرآنك إنكرايا ديدا ياهي هل ينظرون أي هل ينتظرونه مياي كورانا ياني سوغيا إلا أن تأتيهم إنا أتما دموي الملائكة ملائكة موي ملائكة إنا أتما دموي ما وحك لي سوغيا أو أي أتما دو يعني لقبض أرواحه إنا يدشو أي مارت الروح لك قادو ملك الموت كي يعوانتي سبا لوجينا أما أي أغوتي ما دو مالك قيامها أي مرأيكت أغوتي ما دو أيغو خلقي مرأيكت أو صفن صفن أي ما دا صفوف أي أغوتي ما دو أو يأتي ربك أما ربك أغوي ما دمو إيه ما وحك لي كورانيا ربك أغوي ما دمو إيه ما وحك لي سبيا ربنا الله نمحو إيماني لفصل القضاء بين الخلق خلق بإلا كالسارة أولا كالحكومة درتي ذوي مادة الله سبحانه وتعالى مالك قيامها أو يأتي بعض آيات ربك يعني هل ينتظرون أمي كرميا إلا أن يأتي إنه يمادة موي بعض آيات ربك ربك آياته سعلاماتك يعني قاركوك إنه يمادة موي موحك ليسوغيا علاماتك تسيني أشراط الساعة قيامه إنه نوياي آياتك على مدها لغو قرني إنه أتماد موياي موحك ليسوغ يانوي يوم يأتي مالك إبان دون بعض آيات ربك ربك آياتك سقار كمله وعلاماتك قيامه إنه نوياي تسيني مالك أي مادان لا ينفع نفسا نفو حبأ ترمايو إيمانها مركز آيات مركز تمادو يعني بعد مجيء الآية آية أو علامة داس مركة اعتمادة دبلي نفو حبق ترمايو إيمان كيدو حبق ترمايو نفتاسو لم تكن عالم أحين آمنت من مثل ميسي من قبل هري من قبل يعني من قبل إيتاء الآيات آية ذاها انتين إيمان من قبل إتيان الآيات آية ذاها انتين إيمان كفر نفر ميسي مويه تكهل إيمان كيدو حبق ترمايو أو أمسي كسبت نفتو كسبت كسبتي انت يسمع آيات ذا إيمان الكهر في إيمانها إيمان كذا خير خير كسبتي مويه متكلا وحو إيمان كذا تريه أما خير كذا وأنفع يالا ما أركويه قل وحات الأمرك النبي محمد فانتظروا كرتا اسكسوغا إن أمغنا منتظرون كوكرن بان هاي وانسوغي ناي ونوع تهديدك كمد أهويا اسكسوغ تمارتي عذابك إلهي سبحانه وتعالى يعني كرت إينا آيادها إدوشي لكي مادا أنا أقول إذنك إذن الله كوراني ناويا مارك آيادا يعني وحوي ونوع تهديد كمدا قفك يعني مارتي ابن كثير وكالوح وليه وتهديد لبن نوع أي تهديد قطعي كفارت أو كفر قودي دائمه قال لماذا ذي شرك قودي التكذيب كالرسوش هي كتب تلبينيه اسك دائمي تهديد بأطهي بولي وحي وعيد أطهي وعيد أبق أطهي قفك إيمان كيسا أما التوبة ديسا دي بقول لغوي إلى هذا بالربا التوبة كين دونا معاصي ديسا كل حجرنا تصويف كسمايو إلى وقت قاس أوقارو يعني كاسنا وحوي وعيد بأطهي بأورنا يعني عصاص ولي وهذا تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف إيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك إلى وقت أوسن توبة أي سننفعين قفك دي بقول لغاية كاس أو كلبي تهديد وطهي يقوى قال هذا وكفر قد اسكد دائما هل ينظرون أي هل ينتظرون ميي سوغيان أي كورانيان يعني ما سوغيان بمعنى ما ينتظرون استفهامك بمعنى النفي استفهامك بمعنى النفي ما سوغيان إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة إلهي إني أتما دموي ملائكة اللبا معنى بو علماء دو كفسران إني أتما دو روح دو دو إقاد دو أي مارتي ملك الموت كي أعوانتي سيوي ما دانو نفت لقاق هذا وكفسران علماء دو أما إن يوم القيامة اللقا بيقو مالك قيامها ملائكة أتما دو يعني تاسو كلالي لهم أو يأتي أما أو يمادو ربك ربك أو يمادو أيضا الله سبحانه وتعالى اتيان أي أسكتا إماتا برب أسكتا سبحانه وتعالى وركوا من آيات الصفات بالإله صفات آيات كمدة أي تسنى يساوي الله صفات سي كمدة الله إماتا بوشفت إنه إيمان أيو وحونه إيمان لفصل القضاء بين الخلق خلق إيمان كقيامها إلا كرساره كي حق أهل حق أهاي كي أهل باطل كاه كي أهل الجنة هاي كي أهل النار كاه إلا كرسار أي رب مالك قيامها وإيماني إماتا كالله سبحانه وتعالى نصوص فرب ذنو إلهي قرآن كنكو شاقي أحاديث فرب ذنو النبي كنكو شاقي sidaa ay tahay u rumaynayna inuu Allah qiyaamaha iimaanayo khalqigiisa uu kala saarayo laakin itiyaanka iimaanka Allah uu iimaanayo laysa ka itiyaan il makhluuqin makhluuq iimaashoodo kala ma keenno kala waa ka duwan yahay wa mid aanan anay kayfiyadiisa xaqiiqadiisa aanan garanaynin ma naqaan soo iimaanayo Allah quraanka waa ogtiin Allah majiibu sheegta يعني مارت وحوشتا اتيان وشتا في سورة البقرة كسوة مرني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله مع ظلل من الغمام إنه الله يعني مع ظلل أو إيمان أيه من الغمام ضرورها قيبك مع المقدياش سحاب إنه الله إيمان أيه مع ظلل أي رب نوشه سبحانه وتعالى إماتنا رب شيء وهو ربي سبحانه وتعالى شيئي وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك ربك قبا يمد مالك قيامه والملائكة والملك ملائكتين ويمادين صفا صفا أيوة صفوفا مركزنا درتي آيات الصفات وحال الربا صفات الله وحو نفتي سكوت المام رسول كيس النبي الله محمدنا الله وكشيقه عليه الصلاة والسلام سميته إلا مربا الربا culumada waxay yiraahdaan culumada salaf waxa laga guuri madhabkooda waxa way imraruha kama jaat aydan iyo xadiis kan sida uu yimaadeen ina umarto min geyri takyif adoon kayfiyo u sameeynin oo dhihin kayfiyada ay habkaas u maartay majiya iyo tiyaanka uu noqonayo tashbiih adoon u sameeynin oo khalqigiisa u ekeysi adoon taqtiil ku sameeynin oo inkirin sida ahlul bid'a qaid ahlul bid'a ay sameeyaan maba jiro tiyaan iyo majiya ma jiro يعني هو أمرك إلهي بإيمانا إنا ذبهم وجاء أمر ربك بإليه وجاء عذاب ربك يعني هو حنجرنا سمينا وحنكرنا يعني إتيانك مجيء إلهي وضم بديني وحال الربا إنا صفات كالسلف كني رضوان الله عليهم سلي أمرين إنا أمر تبع الربا مركا آيات الصفات ورمينينا سلي أتمد بان أمرينا سلو ربي أيري بان أرمينينا وحان اعتقادنا إنا حقتها إنا يسن تشبيهنا لحين آية صفات إلهي خلق يسينه سنو أكين ورميني النووية مركا سلاس آية للرباء آيات الصفات كسل آية تاسي تسن حي علماء الإلهان يعني آية ذا نوحي دليل أوتهي لمذهب السلفي أهل سنة والجماعة أهل سنة والجماعة يعني ما السلف كيني مذهب طريق أي مرين أي دليل أوتهي أو في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى إن الله لا صدو أفعاش اختياري لله ورب مركو دونا أسمين يعني مش أليس مركي كنت أسمين سنة استيوه أكلاته سنة نزولك والنبي الله محمد إلهي أشيغي أكلا سنة دقيتانك سنة إتيانك حد آيادا أي نوشيكتي سنة مجيئة آيادا في سورة الفجر أي كجرت أو نوب أشيغي ربي يوحي لمدأة من غير التشبيه له سبحانه وتعالى أيضا رب الله أكيسين صفات كيسة بصفات المخلوقين خلق صفات كيسة أدون أكيسينين إن أصدى أمر تبال الرب مرك إمرارها كما جاءت بالإله أو يأتي ربك ربك إنه يما دمه إيه ما وحك لي سوقيا صدى أقتل إباتا كاسوي أما حقيقة ذي زعبه من نخال سيبه ربه إيمان كيف يدى مقرنين لكن وحان رمينا إن الله إنه إيمان يسوله تأثير شيكتي سنة شيخة الله سبحانه وتعالى أو يأتي بعض آيات ربك ربك هذا آيات في قارك ماذا إنه يمادان موين موحك ليسو قيامون مركب بعض آيات ربك علماء حكوفة سران طلوع الشمس من مغربها قل رحض أو كسو بحض ماشي قد عض أي كسو بحض أي وحال إله يعني مارت بعض آيات ربك اللي قلت الماما مركب علاماتك تصنع يقرب قيام الساعة قيامها ساعة قيامة دعتان كيد إنه لو يهي علاماتك تصنع يقرب كلامي كم تهيوية سنة سألي لها بعض آيات ربك ربك آياتك قاركي انت إنا إيمانيا إنا أي مدان بوي موحك ليسوغيا مكاسو رب حويري يوم يأتي بعض آيات ربك يوم مال يأتي أو إيماني بعض آيات ربك ربك آياته سقار كمده أي إيمان أيان ووقتك ماركتي علاماتك أشراط الساعة السنة يي مال تاسي لا ينفع نفسا نفس نوح أتري مايو إيمانها إيمان كيد أتري مايو نفتاسو لم تكن آنهين آمنت مد رميسي من قبل قري ورميسي آنهي يعني مركز وكلي مركز قرر حد حق كسو بحضو حدو كافر كيرا حدو حدا رمينا يا إيمان كاسو حبو أتريماي وحال الربي انتس قرر حد حق كسو بحين حق إينا كسو بحين إنو رميو قبل طلوع الشمس إنو رميو الله إيمان أولي إيمان بعد طلوع الشمس إيمان كولي إيمان حبو أتريماي ساسو ربي سبحانه وتعالى لي ومرك وكافر كيوي أو أمسه كسبت نفتاس وكسبت كسبتي في إيمانها ونف مؤمنة دوي لكن وعاصية دوي السيام بي اللتي ماذا معاصية كجرتا لكن قفك مؤمن هو إيمان كيدي أنا كو كسبن خيرا وناك أنا كو كسبن وح خير أنا كسبن قفك ومؤمن مركاسو معاصي اسكا قد حجراء معصيبه كو بحجراء ومارتي يعني قتل لقي مسلم كالد ديلي وكميدا خمرضي واللعبه زندي بولا سماي معاصي دي إلهي اسكا بحد دباشا من التوبة كيني بالربان توبة كيني ساد ما توبة كيني سولا ما قرح لي حق كسوة دلتي مركاسو وكل حد يقرح بحق كسوة دلتو يري هذا حد التوبة كيني لقى أقبلي ماي لأنه لم يكسب في إيمانه خيرا وخيره أو سمايه لما أرك إيمانك سبحدي سماونه كسميسا مركا وحويا يعني وحل إلى هذا لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ إن مركا يقرح بحق كسوة دلتا إيمان هي عمل صالح للي مادا كحكم من آمن وعمل عند الغرغرة مركي قفك النفط هل كان جوكتو كره وإنه لمن يؤجي الروح اللي انت كره يكسوا بعضي قفي هذا الرمين يا يوكرتين لم يتعني كاسو كرمية لقى أقبلي لقى ما أقبلها مركي سيدا درتين يعني إيمان كقفك وحال الربا انت أو عافمات كقبو إنه طوبان اللي ماذو أما إلهي أرمي هذا قالها أيها لدوني يوم حدي أو غيره ما كي أتمادو حقيقة أو نغلين النفط كبدا عيسو واركي أما قل رحضو أي حاجة كسوة بحضي أو إرادة حتى رمينا أما حتى توبة كيني توبة لا سعيدنك أقبالي ما يسوي وصدى الله سبحانه وتعالى في سورة غافر ونوشه لي سو قال لك هالليو فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده مركي عذاب في كسوة دقي أركان أي إرادة حتى ألك لي رمينينا وكفرنا بما كنا به مشركين وانا كو قالوني مش شركي قال سميني اننا وانا كو كفرنا ومؤمنين بان نقول محو ربي ليه فلم يكو ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ايمان كو وحبه ما تري مركي عذاب كيني اركين وحبه تري ماي مركي وقت قاسو كلاو حال ربا قفك وقت قا كهر انو انت سعر كادعين انو توبادنا او دقدقو خير كان او سمعيه بالدولية ايمان كان او دقدقوية قل مركو وحاتر النبي الله محمد فانتظروا سبت وعلاك إله ملائكة إنا إذا انتماده ومعرفة إنا قيامها إذا كنت انتماده الله فصل القضاء إذا كنت انتماده آياتك أشراط ساعين إذا ما دار كرت أو سقويا إنا أمغنا منتظرونك وكرم بأن هيو وان سقني إنا ويان الله خيرك وناك أمغو سمين دونا سقينا ويان يعني تاسو رب سبحانه وتعالى لي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين كوي فرقوا دينهم دين توذك لقيبي وقيبي وقيب قيب كبقي قيب قيب يقحق يعني ما أرتي قيب قيب دينك كبقي وكانوا أيضنا النقضي شيعا كوحا كوحا النقضي مركي دينك قيبيان بأيجينا كوحا كوحا النقضين كواسي لست منهم لست مأهد نبي محمد منهم كواس مت كمت آذية متهد ويا كمت متي في شيء وحنك كمت متهد ويا شيء من الأشياء وآت كمت تهي لما أركو ويا كمت متهد ويا وآت كمت تهي لما أركو ضربة كتائبة اللوجيرة إنما أمره أمر كوذي يأرن كوذا إلى الله اللهم أويا الله إلهي باللوعرين يعني إنما مرجع أمرهم إلى الله أرنكو ذا ماشو أمقاني والله سقى أبا المرين سقى ماركتي وحي سمايين كأبا المرين ويين سقى اللوعرين عدك اللوعرين إلا مارك ثم انتهى الدبدي ينبئهم الله وقوى الرمي بما شيء وقوى الرمي كانوا أي حياة يفعلون كوى سمايين وحي سمايين جرين وماركتي دين كان أولك لقيقيبية شيع أحزاب أي كالنقضان فالكاس أي سمايينا الله بأورني وأورني معنيد وامحي يعني يجازيهم الله بكأبا المرينوي وأبا المرين ياوي مركا أيضا جمهور القراء وحي أخريان إن الذين فرقوا بأخريان فرقوا دينهم أي أخريان يعني معنيه ذروا حواي أي جعلوا دينهم متفرقا متكلا تكسم أي دين كودي كيالا فأخذوا بعضه وتركوا بعضه مركا قيبيان قيبنا ويقاتين ووحي حوذوا ذي نفتوا ذي جعلنا ويقاتين وحنا ويكتقين ووحي نفتوا ذي حوذوا ذي نعبادنا ويكتقين ويا حمزي كسائي لبدوا ذكلي وحي أخريان إن الذين فارقوا دينهم بأخريان فارقوا دينهم بأخرنا مركا معنى ذو حوية أي خرجوا من دينهم وتركوه دين كوذي الددك كبحي أو مارت فرحك قاضي دينك بكتقين معنى هاسو النقاني ويا أيضا مركا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا علماء وحي ليهين ويسكو خلافان يعني ماركتي ييكسو دكتي بي بارسا ونزول كده يسكو خلافان وحي ليهين يعني ماركتي علماء قار كميدا سلا مجاهد وكليتو إيو قتادة إيو ضحاك إيو سدي إيو يعني رواية عبد الله بن عباس لو نسبي إيو وحي ليهين أيضا وحيكسو دكتي اليهود والنصارى اليهود والنصارى ذا أي كسو دكتي أي لي مركا سبب كاس أي يعني وحي ليهين أيضا اليهود والنصارى أي سبب كسو دكتي أي هاي ولذلك عبد الله بن عباس وحسينه اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يهود ونصارى وإسخلافين انت النبي الله محمد لصادر مركا فتفرقوا ويقيب سمين فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم مركي نبي محمد لصوصاري أنزل الله سودجي إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا أيضا أي سودك تيب أورمي ابن كثير مركو مارتي رواية عبد الله بن عباس أو كهض الله وسوقوري وحوليه وإسناد ذلك لا يصح سند كاس عبد الله بن عباس اليهود والنصارى يكسوا الدكتور لا نسبينا يا ما انصح يا بوليس سنة كسنة صحيحة معها أيضا مركا وحيليهين علماء قال هذا كليته وحيليه هو عام أيضا يهود ونصارى كلية خاصكم معها ولذلك ابن كثير وحوليه مركا أيضا كان والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له أيضا وحي كل من يسا وعام عد الله عدي دينك إلهي فارغه أو الله خلافته دينك إلهي خلافه أو أي كل من يسابوني فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله يعني رسولك سوصو ساري هنون إيا مارك الدين حق بولا سو ساري إن دي معك لو دم أو كموجيو أيون أسو ساري ويا مكاسوير وشرعه واحد لا اختلاف فيه شرعه إلهي سودجي وامد كليه وخلافه كمجره والافتراق كلا تكسميه كلا مارت قيب سنة ملها دينك ربي سودجي شرعه سواء ألوه فمن اختلف فيه قفك دينك اسكو خلافه عد اسكو خلافته وكانوا شيعا كوحا كوحا نغضوا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهذا ابن كثير فرقوين نغضوا سيدا ذاتك أهل الملل والنحل ذاتك ليرادوا أهل الأحواق ليرادوا مركز وفسرين وهي الأهواء والضلالات ذاتك أهل الأحواق اللي يراهبوا أهل بدعة أهل الباطل كأوه ضلال كإبارد كجراه فالله قد برأ رسوله مما هو فيه الله رسول كيسو كبر يالي وحالله وحي ذاتك سكسو بيهين الله كبر يالي مركز عايد وعايد عامو أما يهود هنقضوا أما النصراني هنقضوا أما مجوسي هنقضوا أما مسلم متشاقنا يهنقضي عد الله عد كتاب دينك إلهي خلافه أيضا ويقف سنيسا نبي الله محمد بريبو كيهي ويان بريبات كتائب العرن ولذلك شو كان من سلاس وكروه كتاب كسكس وقوريا وحولية يعني وحولية الآية عامة في كل في جميع الكفار قال هذا لم أي عام كتاب أيضا سولية وحكالو عام كتاب وكل من ابتدع قف كستو بدع الشيك بدع الإيمان وجاء بما لم يأمر به الله لما يمد وحوصا ربي أمرين سبحانه وتعالى آيات سدا سيكل من يسابه وهذا هو الصواب إن آيات عام لقدقه أي حضرك الصواب كتوصن محايا لي لأن اللفظ يفيد العموم لفظك وحوك كل من يا عام نماء يفائدين يا بنو جيدا عام نماء يفائدين يا بني مركز يرشو كان أسبوته فيدخل فيه وحسوك قال يا مركز لفظك عام لقدقه طوائف أهل الكتاب أهل الكتاب كقيبه ودي قيبسن كقيبسمين طائفوين كودي كوحا كوحوه ودي ودنبا سوقري وطوائف المشركين كوي مشركين تا كوحا كوحوه ودي ودنبا سوقري وغيرهم أيقوا أنا حينو ممن ابتدع من أهل الإسلام دك أهل الإسلام كا كوي أهل بدعاء نوي سوقري يا بويري وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا كوحا كوحا أي حزبيه وقيبسمين أساسه أورنا يا ويان يعني مركا تتكاس أيو رب سبحانه وتعالى يري إن الذين فرقوا دينهم ذاك الدين كوني كالقيي أو قيم قيمي أو قارنة قارنة كل بقمي وكانوا شيعا كوحا كوحا حزب حزب النقضين لست منهم كمدمته ابنه محمد في شيء وحبك كمدمته مركا لست منهم في شيء يعني وحير أهدان معنيه ذو حلو جيدا يعني لست منهم وليسوا منك كمدمتي أيهنا كامد معه أنت بريء منهم وهم منك براء أليه بريبات كتاهي أيهنا بريبي كايين مركا وأسلوب أي عرض استعماشه وحد أراني قفك هذا وحد كل هذا هاي إن فعلت كذا فلست مني ولست منك يعني فلست مني ولست منك هذا وحد سميسنيه أليه كامد مائه إيهنا مدمتي يعني اسمه الشيء قرنه إياه لبضي اسمه الشيء قرنه إياه أي وكل واحد منا بريء من صاحبه نتكسر أن نجمد أحنا صاحبك سبري بوكي مركا لست منه في شيء أي في شيء من تفرقه كلا تقو ذاس وحاد كدسو قنطاي مجروي دين كادو دين تفرارك أنا معه أما إلا إذا لست منه في شيء أي في عقابه عقاب كودو كمد متيد أدقى متك عقاب إياهي متهدوي أما إلا إذا لست منهم أي لسؤالهم في شيء أدي سؤال شودي وحكا مسارنا عندك ويدين ميسو محلوك بسمان محايا لإنما عليك الإنذار إنا دادك أدكت أم بعد الشهداء الله بو مارك أرنتا سكلون إنما أمرهم أمر كودو إلى الله إلهي بو أهادي يعني جزاء تفرقهم الله وي الله بعد مارتك لتقول لك أبا المرين يويا الله بو مرج حقا لعرنا ثم ينبئهم وقوة الرمي وأبا المرين بما كانوا يفعلون وحي سمايين بربك أبا المرينيا كلا تقي هوذوني أي راعين أي مارتك أبا المرينيا ويا أيضا مركو حيث سيسا وحلي له ذم التفرق كلا تقى عيبين لعيبين أيو شرعه عيبين أيو الله عيبين أيو إني أمده دين كوري دي دين وذا شيئان إني كلا تقان إني شيء مذمومتاي أي آيات تسينيسا شيخ ناصر السعدي مركو آيات كان لحليها وحليها ودلت الآية الكريمة آيات روحي تسينيسا أن الدين يأمر بالاجتماع والاختلاف دينك إنه وضدك أمره وذجر إيضدك إنه مديهين وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين تتكنا قرآنك يعني أكرر بيه دينك وضدك كرر بيه تفرق إسخلافك إن يديك ككرة تقال وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية يعني مسائل شيء سديس فروع لا يمد أصل كابا إن ككرة تقال لدينا أي آيات سدليل أتاك ولذلك آيات أركيسة وحلي لهذا وحدها أما وذجرك مسلمين تا إنه الرحمية تفرارك يكرة تكسنانتا يا مسلمين تفرقوين يكوحا كوحا وكرا بحنا إني عذاب هذا ولذلك نبي الله محمد بحر الشيخ عليه الصلاة والسلام يعني ما ركتي قرآن كهر تسابق ابن هاي الدين تحكو دذاشا اجتماعي ورجلك وحي شرع عبد الربطاء كلا تجي يتفرارك نبي الله محمد نو نوش هذيو ومدي سان إني قيب سمي دونتو سني يهود يا نصاربة أي هرقه قيب سمين إني قيب كبادن قيب سمي دونتو لأن يهود وقيب سمي سابو يري كوي تضباطا في القضاء بوقيب سمي نصارى وقيب سمي لم يتضباطا في القضاء بوقيب سمي مركز روى ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة ومديدان أمة محمدنا ويقيم سميه صدح يتضباطن في القضاء ويقيم سميه كاسوا كلها في النار إلا واحدة كل قد نار تيقليا لما يتضباطن نار تيقليا وحين كمدية من أمة محمد إلا مدمويه مداسة النبي قال له ويديه رواية وحكو جوابي هي الجماعة الجماعة تبوك جواب ذاتك الجماعة ذا جماعة وحالي ذاتك أهل حق أهويا أهل حق ذاتك السنة كنت أقن نبي محمد أسحاب تسرع رواية كلا فسره يسوى حوي يعني مكي لو يديه ويري ما أنا عليه وأسحاب أنا يا أسحاب تيروحا ما أنت كسوغن ذاتك كسوغن قال الله أسحاب ويقول قال الله بدباد يسو أيو النبي الله محمد يري عليه الصلاة والسلام مركا قرآنك وحق أركيسا انتقوا إلهي نبو أمرين وذا جركا يعني رنت فرط تفرار قاسمه ودعي فقد حصل مسلمين تدعلي وكل دعي لأن بحد وقتين فرق مسلمين تصامر محيها يعني تيري رافض ذي خوارجتي معتزل ذي جهمي ذي يعني ما ارتقدري ذي جبري ذي أشاعر ذي ما تردي ذي وحد تيري وحد انت فرق انت اصلا مسلمين تا كوي الله بقى البي كريم بحر وصامر ثم حد انا ودرك ساطرق صوفية أي يميلوا أنت أصل فرقة أكل بحي أو فرقة هبل فرقة هبل فرقة هبل الله كلا سارة دكتين وحد دكتين في عصر الحاضر نملا إلى هذه الجماعات بصوب بحي وأيجونا تبنيي يعني جماعة فلانية كح فلان جماعة فلان حزب فلان حزب فلان أي أقي قيب سمين مسلمين تي كح كح أي تفرار كديه وفعلا قار كود وحي تبنيين هذ دكتين أفكار في ذلك أهل بدع أي قبين أي تبنيين أي قاتين أي كل دقمين مثلا خوارج تو كلا وحي قرت التكفير ذاك إلا الصحابة اللي قالوا سينجت فرقوين كم إذا ما شعب مسلمين تو ضم بيقالوا سينيا قاركود حكام مسلمين تو بيقالوا سينيا خروج ك ذاك أهل بدعة وحي قرين قري الخروج على الحكام وحليلا حكام مسلمين تو الربع لا لا دجال لم يقرين ويقبل ضد ما أنت جوا فرقوين كان هذا جماعات كشجعني أفكار تسوي قبل قيبة كمدي ويوتا وحي قبل يعني المسلمين تأو حمل السلاح على المسلمين مسلمين تأو سيف تلقى تأو للد قال لمه قف لا إله إلا الله محمد رسول الله له لديره أهل بدع الويقين خوارج تيوح على مدك أوية ما أنت ويقب عن ذاتك ما أنت جو جماعاتك عالم الإسلامي كجره باي وتاوية طب مسلمين ولا إله إلا الله لبي بابئنا يعني دلية وحيقب عن تفجيرات كوحل يرهدو اسقرحنت أما ما أردت وحل يرهدو انتحاراتك وقفك أسوي انتو اسسوامي هنا يمسكو ديلو بي جهاد ويقاني بينما حتى قفك مسلم كل دلائي جهاد كتل ماما يان وجهاد إليه مرك وحياليه فرقي ورأي تبنيين اي قبين وضم ويوتان ما انت جماعات ما انت جوغي قيمة بغنو كميدا مرك التفرارك عدو الضوي قفسان المسلمين تاس مذهب كي سلف رضوان الله عليهم كو خلافته أهل السنة طريقه ذي معتقد كوري قفك خلافه أيضا وسوق لي نبي الله محمد نبري بكية صلوات الله وسلام عليه تتكاس أي نقول وحكم إذا تفرار وقوه كلاته إن أي أركان ذات كمان تجوغو إن من كان كوح أو سميستو فرجوغا سقوي هاي كم كوح كلا سميستو كم كوح كلا سميستو يعني ما رتي وحي أركان يعني ليه هو وسيلة للدعوة وسيلة للدعوة ما وتفرارك وقائمات آيات إلهي مسلم المارتي كتاب القرآن كي آيات كي لغه إيمان أيوه حي إلهي القرآن كي كله أكثر من آية فيرية واعتصموا بحبل الله جميعا معاول وعجي ولا تفرق تفرارك إلهي ما أضر مركا أديك كحسا ما يستطوف فلان كحسا ما يستطوح وأمدي متك متك كالأول عمدي إنا تلهم ومارت وصيل للدعوة وتفرارك تفرارك من الشيخ بيعلمار دينتك مدمع الله عليه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أهل الكتاب كأس خلاف يهودي النصارى قالوا لا تفرارك اسكله أما ما عرفتنا لو ما أقوله وأنا لكره قفك تفرارك لي ماذا وأمدك لقيميه وحويا يعني نقوم يا مشركين تقف شابه ونقوم بل إلهي وكره إلا شابه في سورة مارة الروم الله عليه ولا مريبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين مشركين تحكم من نقن مشركين تواكوي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مشركين تصف إليه نوعي تاي دين كون إني قيبيان وفرقوين يكوح كوحاء النقن كل حزب ما لديهم فرحون مارك إنا شابهنه مشركين تي إنا شعبان تفرارك وقاركين قارك كلال عنده قاركين قارك قال كبري نغضه وانا لو دين انا لو ما اقلوا مركا وحال الربا اعتصام بحبل الله جميعا إن أي ذكى كتابك إلهي وذقب صدان أيال ربا إن مارتي محالي هذا شاطبي وكسو قورينا كتابك إسال اعتصام ومسلم أبو كسو قورينا بعد أن تلت هذه الآية آية دار مركي أخر سيد دبدي أي وحي تري ومسلم وحي لذهي ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب يعني وحي لذهي النبي إن النبي الله محمد ومسلم هو زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن حاسك يسيوه نبي إن وكبر إن قضيبه يتري يعني قفك الدين تي سقيبي أو حزب حزب سمائي تعزب سمائي نبي محمد نبي الله محمد وكبر إن قضيبه بل نبي إن في صحيح مسلم وحن لغو أمري الاعتصام بكتاب الله إن يددك مسلمين تلمد نقضانه الله لغو أمره حديثك في صحيح مسلم كجر وقرنيسا الله إنه راضي بكيها وذجرك ونوشي إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة صدح من ربي راضي إذن كقول لكم صدحنا وإذيننا صدحنا راضي بكيها ومعي يعني أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هنا ربي عابدان شركنا إذنان سبيني كاللباد وحوي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنا كتابك إلهي كلك تاني سنة النبي وإذن قيب سمين وإذن تفرارق من الله إيمان كن سدحاد وأن تناصحوا من والله الله أمركم قفكوا الله مدح إذن كجدقوا إنا أنا صحيسا ما هنا عايضة من عبرت لغير الديو العايئي قفك هذا مسلم يعي لما أقول إنا دمارتي عايضة من عبرت كر الديسو يلقو ما أقولوا إيا إنا أنا صحيسا بالرغم تاسبا كميد أهوية مركا يعني وحال الربا سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن أيدتك كدك مان أي الربا عبد الله بن عباس وكالوحي لي أمر الله المؤمنين بالجماعة الله دتك مؤمنين توحوا أمر وذجر ونهاهم عن الاختلاف والفرقة والتفرقة والتفرقة الله وكرم خلاف يكرتك أي مسلمين تكرم وأخبرهم الله وشيغي أنه إنما هلك من كان قبلكم تذكي خروحي كهلاك سمين وامح وحا هلاكي بالمراء والخصومات في دين الله الله دين تي سؤال قدو ضوء مارت اللغو مرمو اللغو كرت ضوء لغو قيب قيب سمو مارت قلوب قلوب كلا تبدي عسو أيا مارت نلكر يليوية عبد الله المسعود وكلو حليه سدعو مارت الآجري كتاب في الشريعة الشريعة وكسو قورني وحليه يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به وردده لازمة كتاب طاعة إلهي جماعة المسلمين حقي بننا محايا لي فإن حبل الله فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به وحرك إلهي قبصه يري جماعة وذجرك يطاعة وكاوية وما تكرهون في الجماعة وذجرك أبن عبتهين وحد أدي بيسان وذجرك أدي دنتهين خير مما تحبون في الفرقة كلا تقع الدون يسابك خير بذيه وحا خير بذيه وذجرك ساسو قرن الإمام الطحاوي كتاب في عقيدة مشهور كاوحو كليه ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا يعني وحن أركي نابو لجماعة وذجركو إنو يهي حق يا صواب إنو يهي فرقة إيا كالتق مسلمين تأي كالتقانا زيغا وعذابا إنو مارت لميت حق والله قدو ما إيا عذاب إلهي وصواب أقول نقول أيو أيو مارت التلماما جماعة نسيدة أكتين معنى الجماعة علماء الله معنى كن فسرها مركي لصوخ ولا سيئو مركي لصوت ودوبو جماعة اللي يراه ذو ضد مارت الرئيس مسلم له أو دولد له أو سلطة له تاسو كليتو إن لغوك أو لغوك أو لما أقوله وإلا الله زمال الربا جماعة الله بات حديث تاجرين وجماعة أهل الحق لله تذكى أهل الحق هيا جماعة مالك استيجوغا أما هاي سيقانين أما يسد سقانين سكبلت حجوغين يسم سكبلت جوغين مربح حديث حق كتابك إلهي سنة النبي يفهمك سلف الصالح أي هيستان ذكى سا جماعة جماعة المسلمين أيقوا أيقى سا جماعة لله ولذلك أي مارتي عبد الله المسعود هذا الكلاجس وقريه ويهي هو هذا المشهورة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك جماعة لم يلقوا حق وحاها ضدك سميستينو بدعاء أوها ضدك أي مارتي ميلا ضدك قلق وقبال لو مجيبه وحل وجيبه ما وافق الحق وحي حق وافقه ولو كل جاب النقادات كل جاب أهل حق نقطه ومدك لنا أهل باطل تاي إنك أنت الجماعة أذيك جماعة مثلا جماعة المسلمين قفك مثلا وأذيك ويا مركة تكتل كأي تحزب كأي تفرارق ولا لي الوحوية ووحشر على الإسلام كأي الريبطي وحال الربا ذاتك مسلمين تأيني مثل نقضان لكن حمي ذوبان ذاتك هلا مذيئة حقين لقوم بذوبي بحبل الله وإلهي سبحانه وتعالى حرك إلهي حرك إلهي وكتاب القرآن يسمى النبي عليه الصلاة والسلام ولذا آيات أقف ستسني السلف كان أفهمين رضوان الله عليه صحابتي فهمي ذوبي تابعين تي أتباع التابعين أئمة الهدى تذكي قرون المفضلة الجوغي قرون تمارة نبي الله محمد وأمانه يري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تذكى الدين كسبه أقف سبين إن تالغوا ميدو بالغبا لكن سيدا لرا جمع الناس تذكون هلا أروريو أيها معتقد كستوته قام معه وحسح معه وخلطه وحال ربا كتابك إلهي سنة النبي إن أمدك ولا لوبان أيها منهج كاس أقف سبين يكسب نادان بالغبا وحي إنتا كسوها حري كتاب كاسي وتفرارقة يوحى لمدك إلهي وو الرابي رسولك سوى الرابي دينته نووي الرابتي مسلمين تواولا لوي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لن يقول مؤمن كمؤمن كالوح أيعي يعني ذلك كالمين يبني وشبك بين أصابعي قعمي يسوى النبي يسوى اسكو قبض سيوي حال الرباصدة إن مؤمنين تمد نقضا مارت مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار إنه جسد واحد والنبي الله محمد كم يتالي ذاتك مؤمنين تا مركة أمد إسخلافان أو أي كالتغان أو بغض إيا مارة تفرارق إيا بدع إيا أهواء إيا وحدر إلي مادان أو قوة ذو ذا بابا مركة قوة ذو ذا بابا أدرع عدد ذو ذا كأتكاد سيدا ما أنت عالم الإسلامي هيسطو قال إنه قبسطو وحي كتمت تفرارق أي لحظة ذا كالتكسنان تو ذا خلاف كوني قوة ذو مارتي كالتكتين ويا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلى إليه سبحانه وتعالى ما هذه تنازع إيمانية تفرارق فشل بإيمانك فشل مركو إيمانا ضعف بإيمانك تذهب ريحكم أود مسلمين تويتكتي بل قاركو ذا قارك كالعضو اسكو سوء ذيك سنية قالبو سوء ذيك سنية سي مسلمين تيكال أقدر بيه أقراحه أو بابي بكينين أود ذا سلاسة مركو بابا إيساوية مركو واحد لو قلنا هينا يددك لو قل ريبيو تفرارق إيكالتك سنانتا وإن إيسان عضو قوض أنقنالين أيسر مارتي يعني قبصانين بالربا مسلمين تجيني نقدان دد قوله وجراء مؤمنين واسجعله ولا لا إني أنت مسلمين تعيش يستين أي مد أهايين ودكتين عدو ودكمات كانجين فتوحات ما هو بفرنجر العالم الإسلامي أنت أي قبطين ودكتين بلاد أي قارين إلا إسبين أدكتين أنت مسلمين تعيش سنجرين سديد بقلو قرني واهكة يعني يورب دحلي دوار قلو الكاسر دولدي الرومان كيكالو مارتي محالي لها فارسيين تا وإمبراطوريات وأوينا في عهد عمر بن الخطاب في إمارتي أي إله سبحانه وتعالى يعني غلبة المسلمين تكسي كأت كاذين وياه وحكوا أت كاذين وحوي منهج كصحبة دين تنو محمد أيه قبصلين صلوات الله وسلامه عليه يود جلك الأمر أي قاتين وياه تفرار في ضعف مركوي من ضعف قاسو إيمانه مرك ولا ليالي أن لقديجن مسلمين تكل الجين تذل كل جيا دين هي دعوة الله قديم ولي بدتك ولي بحضرك سدد مانت يعني وحيالها لا يأكل قفك أسبوع تفرار في الكجرو أقاح حزب يمارتي تكتل أمد كسميني وهذا عيالهن آخر عيالي بدتك وغير الاعتصام وغير وحال رب قفك مركوح أمري إنه أسبوع أقوه الرئيس وما شيء أمري وما حيرسوش محل يجر وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وحن اللي كريبة هنا إذا كو خلاف مدوني أدي هنا أخر رسالة رما لكن وحي كوفة سرايا تفرار قاعدها تلمامي وحال دعي كرتين الجبهة لها هذا سكوين صومالي ذا وكلا جبهة لها كوفة سرايا وقبل القبيل كقدر الرأي والرأي أنك مارك الدين دين تقدر الرأي وأيه قاركود مساجده إسكب رب حين أيه أو مساج هبل كقب سمية كو حبل الدكس هبل كقب سمية داي مين كجرين وأيه اسمع أو مارتي اسكره سبي او مارتي قلب قلبك الحزب اللي يقول تامين كجر وفعله هو كجر حقيقة الأمر مركا وحال ربا وحان مرها ديتا الدين وحان شيغين اذيق انا اقوف الرئيس الحزب يكب حضر وكتكت وكبر النقطة قيب انت مسلمين تلقيبين هنا اذيق كو قفك كوباد وكبر النقطين نقطة لدون يوية ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء شيء كذسو قنتهي من مارت مجر تبالك بري بات كتائين بري بكي إنما أمرهم إلى الله أرنكوذ إلهي باللوعلين مركاسو ثم ينبئه مركي ربي اللوعلين وأبال مرين بما كانوا يفعلون وحي سمين يبو ربك أبال مرين ياويا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها من جاء قفك لي ماذا بالحسنة حالة دي وناسني قفك لي ماذا وناك قفك السمعية فله أحد كاس وحوليها عشر أمثالها يعني حسنة لاس أو لي مد طبعا أيضو كليتاه لي أيضو كليلمد أيو لي ومن جاء قفك لي ماذا بالسيئة حمد قفك لي ماذا حالة سيئة قفك معصي السمعية فلا يجزى لأبا المرين مايو إلا مثلها أيضو كلمه يحكى لك أبا المرين مايو وهم أيضونا لا يظلمون الله ظلمين مايو لما ظلمين يبو رب لي سبحانه وتعالى مكة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وحيث سنسى الله سبحانه وتعالى رحمة ديسا إن حريست أدو مذا يخير إنه لدوني من جاء بالحسنة حل حسنة وناج قفك لي ماذا فله قفك أسمحوا لي عشر أمثالها أي عشر حسنات أمثالها أمثالها في الحسن طبعا أيضو كليتاء حق وناج كلمدا أيو لي يعني فله من الجزاء عشر حسنات هذا يريك للمدا أبا المريم حقوليه عشر حسنات هل حسنه سليم طبعا بإلهي كو أبا المريم يوي وفضل إلهي ومن جاء قفك لي ماذا بسيئة حمي قفك لي ماذا أو شيء حنص ما يمعصينا فلا يجزى أبا المريم مايو إلا مثلها أيضو كريتم ويوحكر لغا أبا المريم يعني إلا مثلها أي لوجيلا يعني أيضو كريتم بلغا أبا المريم يا عمل كسيئة هل حبا لغا أبا المريم لكن لولا الله مايو زيادة لغا داري مايو وعدل إلهي سبحانه وتعالى أي كمتاي مركي نحريستي الرحمة دي فضلك أي جوكتي ولو كردية مركي جزيه عدلك أي تهينا وحو سميهم بلغا أبا المريم وحنا لغا ما كردينيه ويا وهم أيغنا لا يظلمون لما ظلمنا أيه لما ذهب متك حسنة اللي يمين إيه متك سيئة اللي يمين لما ذهب لظلمين ماي أو ننك حسنات كاللي يمين حسنة بيسي لغا مسقامين ماي لغا ما نسقامين أيه بل ولو زيادين كان سيئة اللي يمين زيادة لغو داري ماي زيادة لغو داري ماي انتو اللي يمين بلغا أبا المريون مركا آيدا نحيرا ذان يعني مفسرين توحينيه وحي التفصيل أتهي أي فاهين إيسا وحي لدو دوبي آيدا في سورة النمل لكو جلتا آيدا إجمال بي وحشيكتي كان فاهين إيسا بي لنا في سورة النمل الله حوليه من جاء بالحسنة فله خير منها قفك حسنة لي مادو وحك خير بذن بولي وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني أيضا إجمال بشبت كان التفصيل سيء وحاليري خير كاس وامحي وعشر أمثال هاوي سيء أذان أو عذاب كمتين وأنتم لي منهم بأمارة اللغو أبا المريه وحب زيادة اللغو مدرين وين ولذلك حديث آدو تربدا أي نبي الله محمد نوش هيغي صلوات الله والسلام عليه أولا صحيحة سيد مثل الحديث يعني إمام أحمد يا مارت إمام البخاري إمام مسلم إمام النسائي كل أي ورين أيان حديثك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى الله يعني نبي الله محمد وحديث القدس أو الله كورني محوير النبي الله محمد الله ورنا يا بوير إن ربكم عز وجل رحيم ربك إنه الله الرحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة قفك كهنيو يعني نيستئن مارت وناك سمييو لكن آن سمينين وحوليه حسنة لأخرى وناك بو سمي يعني هو خير نو سمييبو نيست لكن ما سمين هل حسنة لأخرى يا بوير فإن عملها كتبت له عشر حدو حسنة أو سمييو طبن بالمارتي لغو أبا المريا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة بولي تدوى بقوله جير الله لاب لابا أضعاف إلهي كريه وأقيهي أي الله لاب لابا ومن هم بسيئة قفك حمي أكسدو كهنيو دونحن سمييو حمامو سميي فلم يعملها أنان سميين كتبت له حسنة وهذه يستينا معسي السميسو حدنا ما أدان سميين واتكهرت إلهي برتب أو بارت حسنة لغو قريوي فإن عملها حميد لفتي ذي بو سمييه حدو صلاة سمييه كتبت له واحدة hal baa loo qoraa hal dambi macsuuda oo gala dambigeeda loo qoraya sidii kii hore loogu laablaabay loogu ma laablaabo markaas uu oo yamhuu Allahu ama ilaah baba katiro waa badruubta ba ilaahi u dhaafa azza wa jal xadiidkaas ayuu maartay yaani nabii ilaahi muhammad uu leeyahay xasanaadka qofka markuu la yimaado waa loo laablaaba sayi'adana halka mid un baa loo qoraa weeyo قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل وحتى النبي الله محمد إنني أنيغا هداني وإحنوني ربي أنيغا ربي جايغا ربي جايغا وإحنوني إلى صراط وضوء وإحنوني وضوء مستقيم توسا أي وإحنوني دينا دين وإحنوني فكبدلنينا يعني إلى صراط محل كذا كبدلين أولي دينا دين بوحنوني يعني محل كمنصوب كتاع إلى صراط ذاك اللفظ هو مجرور إلى صراط مركه وحالي هي يعني وحن دينا تكبدلين ومحل إلى صراط أيا كبدلين ومعناه إلى صراط توحي قبطة أدو يروك لي هداني صراطا أدو يروك لي قبطة والضو ربي وحنوني دين بوحنوني إنا كرا دين بو إله وحنوني دين كاسو قياما يعني من ثابرة أو توسنة أو قائمة أي رب يغهنوني ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسيئة ملة إبراهيم دين تي نبي إبراهيم حنيفا حال كونه يعني نبي الله إبراهيم مثل حنيو إيلما يؤوها ديمها باطل ككل حنيو إلى دين الإسلام كل حنيو دين الإسلام كل حنيو وما كان ما أحيي النبي الله إبراهيم من المشركين مشركين تمد كم إذا نموه سنعين مرك أيضا الله نبي الله محمد أيو أمر سيناية إنو عدي أو ضدك أو أمو جيو حنونك أو كسجي هاي إنو ضدك أو شيغو أيو ربي أمر يا سبحانه وتعالى مرك سيداس كل هبال لي قل وحكرا نو محمد إنني هداني إنني أنيغا هداني ووحنوني ربي جايغا معبود كيغو الله ووحنوني إلى صراط وضوء وحنوني وضوء مستقيم توسم أي وحنوني صراط كمستقيم كا يعني وحلو جيدا الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله لعباده والدين كان دين الإسلام كا أو الله أدومني سوء قراد النغضي أو كل منا العقائد النافعة عقائد كان عقيدنا النفع قليه واحترك لي أدوني آخر وقفت أنفع عيسو كل مني الأعمال الصالحة عملك صالحة كل مني كل مني الأمر بكل خير خير لم إلا فر كل مني يعني كل مني النهي عن كل قبيح وحنو إذن حنو ريبنا دينك كل مني كاسا لو جيداوي ودين الأنبياء والمرسلين أنبياء إلهي والرسول دين كودي أي ربي بوحنوني بألي دينا دين بوحنوني دين كاسو قيما متوسنة يعني دين قيم أي رب سبحانه وتعالى يوهنوني دينا قيما بوجد قيما مركا أخر سوى قراءة عاصم أي حمزة إكساي بن عامر أي قراءة وحي أخريا دينا قيما أي أخريا ووحي أخرنا يان قاف كل حسنه أي ذو الله فضوذيه يأذو الله كرده قيما ليده قراءة انت ذو صاهرتي وحي أخريا قاف كل حسنه يعني ما أرتي يأبى الله خاص بيقول الله شذو ربا لحجيو قال إلى دينا قيما ليرا دينا دين بوجهنوني دينك أو قيما متوسنا مركا يعني لبذا مع لبذا قراءة واسكو معناه هوية ولا بل قاسكو معناه هو دين توسنا أو مستقيما أو ثابت هو سجن أي بوجهنوني ملة إبراهيم مركا قيما تان وحيصفه تاي دينا تان كسفينينا ملة إبراهيم نعطف بيانا كدقينا ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي وعطف بيان الدين كاسل عطف بيان لبياننا ياويا حنيفا حال كوني حنيفا حنيفا وحالين ناويا مد إيلان أيو يعني ما أريد تقول لي حنا إلا أن الحنيف حالي لهذا المائل مركا وحالو جيدا يعني مد ما أريد تي باطل ككل حنا يو حق أولي حنا يوي المائل إلى الحق بالي لهذا حق من أولي حنا يؤوها النبي إبراهيم وما كان من المشركين كو الله خلق جيسا لو ناجيو كمد ما أحاين نبي الله إبراهيم لأن هذا الكاس وحالي لهذا وحو ردكو يهي كوي أورنجر المشركين تي ريمكا oo dhigi jiray diinta Nabi Ibrahim aan haysan ayagoo shirka ku jiro al-yahuud wal nasara oo oran jiray diinta Nabi Ibrahim aan haysan ayagoo shirka ku jira kuwaas ay rad u tahay weeyaan marka diinkaas ayuu Rabbi ugu hanuuniyay marka macnaheedu waxa weey raac Nabi Muhammad weey diinkaas Ilaahay ugu hanuuniyay ayaan haysta oo raacayaa waxay la mid tahay aayada oo maartay Allah leeyahay fi suurta an-nahl ku jirto thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa وما كان من المشركين يعني كاسو كلي لم يتاوى راع بالأرن النبي محمد دينك النبي إبراهيم راعويا قلوا حتى النبي محمد إن صلاتي أنا صلاة ديدة وصلاتي معروف كأهيدو إن تكني تكش ديدة إيه ونسكي قورة عيقة ذبحي أو قورة حولها أن قورة عيقة ومحياي نلش إيه ومماتي بمشا ديدة لله الله بأسقناتي الله رب العالمين عالمين تربي وداء هذا إسكاله سلا كبه بال لي مرك صلاة وصلاة معروف كاهي مفسرين توهي قاد قادن صلاة حبل ولا كوسك عام يلين صلاة كستور لهم ويقول من إيسا هو الله له سجوده نصو قرمعاني بدن يكون شيء قال لكن وحا له جيدا وأذب هويا قورع أيا له جيدا نصو يعني وذبي حدث النصو وجمع نسيكة نسيك أي نسك لقو جمعنا ياوي الذبيحة بألوجة سيده مجاهد إيمارة الضحاك سعيد بن الجبير وغيرهم بأيكوف السيران يعني وحيلين النسك الذبيحة أي ألوجة قور عيقي وي قور عيقا لبداس الله بأسكله لبدو ذبا إلهي بأسكله بولي سيده به إن صلاتي ونسكي لبدي إذا صلاتي إيا الذبحي هو لبعي ذا وآدي أدو قيمة بذنوه وحلوه حسي يعني شرفته ذا إليهين إيا فضلك أي عبادة ذا أي كليهين صلاة شرفت أي لذا إيا قورعوا الله كلية مجعيس اللو قورع عن عدك رحبا اللو قورع وناك أي لذا أي تسنى يساوي شرف كاس أي تسنى يسا مركا صلاة ذا إيا قورع أي قبا لله رب العالمين الله الله رب العالمين كبا إسكله حلمت آيدة في سورة يعني ما أردت كجرته إن أعطيناك الكوثر سورة الكوثر كجرت الله أوليه فصلي لربك وانحر لماذا بوالي سرعي فصلي لربك ربك أقوتك نبي محمد وانحر قورع لربك ربك أقوتك لي أقورع مركز بي حدا هذا شيء قد قورع عيسو إن إلهي أولق صدار الرحمن كل يعدك الآن محمد أقورع سدى سجودي صلاة الله كلي أولق صدي سوية ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي محل وجهي معاني بدن المفسرين تكفسرا وحكم إذا معاني ذاتي إن نرشي نفتي دي يقدم شذي نفتي دي إن لقدقه ومحياي أني نرشي إذا أنه راهي إيه ومماتي دي مشذي إذا أن بمانا يبا لله رب العالمين الله رب العالمين كابا إسكالك معناها سوى يرهدان العلماء وكفسرا وحكى له كفسرا ومحياي أي ما أعمله ما أعمله في حياتي نلشي إذا تحدي إذا وحن سميني ومماتي نلشي بمشي إذا وحن سميني من أعمال الخير عمل خير وحن سميني أعمال الخير في الممات محاكم إذا وابل قرت مركو نولي هاي إنه خير سميسني لكن مركو بنتين وحيليهين ودردارنك أو خيرك أو دردار ما أو كتبه توحيدك ودردار ما صدقوا لبحي يعني ما عرفت إن دت وناج لا سمعي أو ما عرفت خير أمد السمايسان بودت كأمري صدق أسمو خير كجت جاء الدنيا بمخو بمني ثانو ويرهلان ويان مركم عاني آدي آدو تربنا أي كفسران وحكم إذا يرهلان مثلا يعني ما عرفت يعني ومحياي وحيليهم ما آتيه في حياتي وحن لا شيء إذا كرأ إيماني انت جو عملك ان سميني ومماتي وحيلين ما اموت عليه من الايمان والعمل الصالح وحن كل من ايمانك يا عملك صالح ما كان دمنينا انت لله رب العالمين معاني وناكسن وكل بيد وحا سيدنا لله الله اسكله الله رب العالمين عالمين ترب غودا اها عالمنا وحال هذا كل ما سوى الله وحال وحي الله كسوهرو دم وعالم وما ادومه وين ربي با خالق وهو معبود وهو لا شريك الله وذاك سملها له الله سبحانه وتعالى صلاة ديدة نصب قيقة نلش شيدة وحان سمين لمشة ديدة إذ لو ذاكتا مجر توي لا شريك له الله وذاك سمره عدا لو ذا جيني لما أبكي سنو مشركين تأعباده وذاك لو ذا جيني أنا هو لو ذا جيني وبذلك إخلاص كاس إيه توحيد كاس وناقع أيا أمرت الله فريسة تحبال لي نبي محمد تاس أيا لي أمري إن وناجا يتحيدك لا إماده إخلاص العبادة لله وحده أيا لي أمري وأنا أنيهنا من المسلمين ضد المسلمين تمدك ميدا بانا هاي مركن وأنا أول المسلمين به وأنا أنيهنا أول المسلمين مسلمين تكن أبوه الريان مركن أول المسلمين محل وجه إلى النبي محمد والقه الرئي أنبياء بدن مسلمين بدن كه الرئيسي بل وحوها آخر الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين بوا مركن حل وجه ذا يعني سيرة قتادة وكفة سيرة وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة أمدها أمة محمد مسلمين كأ أنا أقوه الرئي أول كودك أقوه الرئي لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنت أسابيبي مركا أول من أسلم أصدقه أهاويا قف إسلامه أحد إسلامه كان أقوه الرئي نبي الله محمد بوا ولذلك ابن كثير وحولية وهو كما قال قتادة معنى وكفة سيري وسيده يريبه أرمي معايلة فإن جميع الأنبياء قبله أنبياء نوى كور يسيبوا يري كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام لما أنتوا من الإسلام كذتك أبو يري يعني سلاسة أرنى ياوية مركا يعني مارتي عقيدنا استوحيد كابان هيستا سلا نهبال لي أول مسلمين بان ولذلك أي نبينا عليه الصلاة والسلام سلا إمام أحمد أورنا أيه وكذلك إمام مسلم في صحيحه وكورنا أيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحو أخرين جل النبي عليه الصلاة والسلام آيات كان قيم كميدة صلاة مركو قالوا أيو مارتي دعوا الاستفتاح أيو كو أخرين جل مركو الله أكبر إلى صلاة وكو عرته يعني مركو أمسيه دعوا أخرين جلي بأهي لأن علي بن أبي طالب وحو ليه وحو أرين جلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح مركو النبي الله أكبر إلى استفتاح سمين جلي دعوا أنا كو بالله من جلي ثم قال وحو ليه جلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي من ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرفها عني سيئها إلا أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك دعاء أستار أي النبي الأخرين جري صلوات الله وسلامه عليه وسلم مركة امتثال يعني إنه توحيد كاس عبادني إلهي أوصى فيه لي أيو سمين جري النبي جينا سلابيس وكنت كن جري ويا قل وحاتر النبي محمد أغير الله الله وحان أهين ميان أبغي طلب يا أندوني ربا معبود نماء أندوني إذن الله أهين ميان معبود كل جانا أون تلصار وأنا نجأ تلين يدوني من وهو والحال هو اللهنا رب كل شيء شيء كست كل جي معبود كي سؤيا خالق سؤيا الله سوى شيء والبكل جي أبوري أو مخلوق أدم أي أدم أيهين ميان إذن الله أهين بن معبود كل جانا أون عابوني أون عبادني وحلو ولا جني وأنا تلصار الميا ما يوي استفانكو استفاد إنكاري هذا ما دعي سوى واحد دعي ما أهوي إلهي من عملك قصة فيه سبحانه وتعالى الله كلي يبان أن تلا صارنا ياويا مركا يعني أيضا وحي أمر يسوح قصه الأمر بالإخلاص سيد ابن كثير أوليه إخلاص كان ليس أمر يعني سيد أي آيانيه كهر ريه وكل مين يعني محوليه الأمر بالإخلاص التوكل بانو جيدا توكل كإن إلهي الله صافيه له تلا صار الشدة إن الله الله صافيه له أمر ليس أمر يبا آيات كسو جنبولي سنة آياته كهر يبا إخلاص العبادة لله أي الله أمري مركب العلية هاي يعني مارك قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء لأن عبادة يتوكلك والإسراعية أنت بدن قرآنك إن بدنتك أركيسة الله أرمي في سورة هود فاعبده وتوكل عليه الله سورة الفاتحة أرمي إياك نعبد وإياك نستعين الله في سورة الملك أرمي قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا الله في سورة المزمل نوغشيغي رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا إلى هذا مركب الشيغة توكل كان الوحجية مركب عدك لو انت لا سارنا يلا ما أركو معنيه إذا كجرتو لس أمر يوي ولا تكسبوا مكسبتو مشقيستو كل نفس نفكست كل جي يعني من شر شر ما أي كسبتو ولا تكسب ما كسبته كل نفس نفكست كل جي أي من شر شر ما كسبته إلا حد أي كسبته عليها نفتا دشيدة أيها توين أيضا الله راعن وحي نفتا أي سميسته أيضا أمبا ربو عقابة ياوين عدك لا تقول الله راعن أيو مجرو يعني وحي لم يتهي يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أوكله واحد كسبت تأمين ومبالغ وقف سنة حبي عميتاي هذا ما رت له عقاب يعني عدك له عقاب ماي ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر محن بارتو وازرة نفس وازرة نفس دنبوذي أو ذنب لتمت وزر أخرى وزر نفس أخرى نفك للدنب هذا محن بارتو مقه هذا يسوي ذنب هذا أذيك لتم هذا أذال وقول معاملون أذال لقاء أبال مرين لكن عدك لاتو إن لو راعظه مدع يسويا لو مر راعنا يويا مركو حي أيضا رد أتهينيه المفسرين تو هذا الكي جاهلي وحي سمين جرين جاهلي ذي نبي محمد انتان صادر وحي سمين جرين قف يعني ذنب أو سمايو أي وحي وقف سنايان قريب كيسا قرابة في سميت كميدة ذنب وقف سنايان أما وحي وقف سنايان قليل كي وقف الشبي وقف سنايان وفعل الجاهلية قف كوحو ذنب وقيستو أسأل الله معامل هذا جاهلي وحي سمين جرين مجتمعنا صومالي ما أنت أي سمايان سو مجي وجاهلي وحي سمين جرين نبا من مجرم با قف مسلم مارت ديليو مركو ديلو مجرم كلمة ديليه وحال الرادين يا مارت الرير هبل يا أدق مونيكا لو ديلا بالليه كاز حق الآدم وجاهليه وقت النبي محمد صادري انت اللي صادر كوه وحي كدق مجرين ويا مركو لما أقل ولا تزر وازرة وزر أخرى ولذلك الله حوليه سبحانه وتعالى يعني مارتي نفت إنا وحي سميست كلية إلا قادم إلا راعمي في سورة فاطر الله ليه وإن تدعو مثقلة قيام مركلته وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة يعني قفك هذا دم بيجيس أسقى الله قف سنة عدك قادم يسي وزر جيسي دم بيجيسي وكاليها ليلة قف سنة دو يلاده عدو قف سنة يسي الله ما أركوه ثم انتهد بذي إلى ربكم ربكين أيوة هذه مرجعكم أي رجوعكم نقضكين الله أو نقضي رب بالإذين علم مركزه فينبئكم إذين والرمية أو إذن أبال مريني بما شيبوا إذن كأبال مريني كنتم هذا حيدين تختلفون كويس خلافه فيه شيء قد حديث سبب مش أسكو خلافي جرتين أيو أدونك أسكو خلافتين أيو جزهري إذن سينا يا مارنة قيامة يعني وحونا إذن كسيني بتمييز المحق من المبطل كي أهل حق أهاي والله صعو كي باطل كأهل باطل كأهل صعو والذين كلا صار سيدا أدونك نسكو قد حجره آخرا نسكو قد حجري مايو لاتك والك التمييز والك لا صار كفو البنى هذا الكي سبو رب السينا ياوي وهو الله الذي أله يوي خلقكم جعلكم إذن كيالي خلائف الأرض أرضك وكخليف النقضو ودك كهري كهرو أي رب إذن كي يليويا يعني خلائف وحال إذا هو جمع خليفة وحاوي مركبه إذن كي يلي خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة تبكي ثرية أي خليف إذن كقدي أبياشين أو وياشين با خليف كنتيين وتكهرتين قلبوا مركب زمن كذي جوكتا إلهي با خليف كدي قويا مركبه رب خليف إذن كدي معنى هذا حاوي وإذن فيرين وحاات سميسان بو رب فيرين ياويا وحال الله وحال الله تمادان أيو إذن فيرنا يا الله ما خليف إذن كدي بذك إذن كور روابا بأن إذن كمان تجوكتا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أرضك وقت مارتك بذك كوري كذا خليف النقضه أو بدلو أيو كجحره أيو ربي سبحانه وتعالى إذن كي يليوي ورفعوا كري إلى الله بعضكم قاركين أيو كري إلي فوق بعض القارك كلبوا كري إلي درجات أي إلى درجات درجوين بو إله أكري إلي مركو حال إلى هذا درجات تان وحال لغوا نصب سنطة أيو يعني في حالة النصب يتالى ونزع الخافضة لغوا النصب يبع إلى هذا إلى درجات تيه لغوا يوي معناها الله سبحانه وتعالى ديرات بو إذن كليس دادك اسكمتك مدقي الله أدومي لسوء قيبية أود اسكمتك مدقي داد أود بو سيا تم ضعفه كديا داد اسكتاك درمه كديا حق قوته كمد معه اسكمتكم السنة عافمات كو كلو كما سن نسكمت الهي كما دغي قلو واجرنتا كو عافمات قبل وتفاوت الهي اوسيو رزق كو اسكمت ما قلو رزق اوسيا الهي او بديا قلو اختار با لو سميه قود عليري فقري با لغليا ويا ابو رستا يو مارتي شكلي اسكمت ما قف وا لقرحيا مد وا لفول حميه الله سو دونا بو يلا يعني حق اخلاق ذا يا دكنكا wanaagsan iyo xumidana waa ku kala tagsan yihiin dad waa wanaagsan yihiin xuluq wanaagsan ba ilaahay siiya dadna xuluq xun ba akhlaaq xun ba ilaahay siiya waa kaada weeye marka dadku waa is khilaafsan yihiin way kala tagsan yihiin sida allah fi suurati zukhruf uu ku leeyahay nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya maxuu rabbi yiri ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني درجات بنو كوريا لنا ربي لا يعي يعني كلا تكسران تاسبو ربي وابو ريويا محان سدا ويالني خلائف الارض محان انك قدقني محان تفاوت كائي كلا تكسرني لا اذن كبو سميني ليبلوكم انه اذن امتحان الله فيما اتاكم وحو اذن سيي انه اذن كو امتحانه وحو ربي اذن سيي اذن كو نعمي الا اذن كو اختبار ومثل نك غنقة لما شيء بقى لقوا امتحان غني مماذا أن إلهي أوسي حولها ما كشكرين يا شكر جيدي مجدين يا تدك حقوق دي لقوا لها حولها ما شرعه كلها أقربة كلها مجدين يا مديم يا واختبار فقير كقفك أو ممتحن والامتحان فقر كان إلهي أكو ابتلي مكو صبر يا مسكو ما صبر يا جزع يا أرققح وموجين يا واختبار يا marka waa imtixaan wax allah wuxuu qof walba ilaahay siiyay waxa lagu imtixaanayaa in rabbaka rabbigaaga nabii maxamed sariicul ciqaabi ciqaabkiisa miduu degdeg badan yahay weey qofku doono inuu ciqaabo allah subhanahu wa ta'ala yaani waa ka argudanay meel alla meesho joogo wa innahu allah subhanahu wa ta'ala laghafurun allah dhaafid badan weey oo adoomadiisa u dhaafid badan dunuubtooda markay tooba keenaan رحيم حضرا نحريست ويو وأو نحريست الله مرك اللبادان بحال إلى هذا وحو آيد كل مسي بين الترهيل والترغيل عبس الجلين إي الرجاء الجلين قرآن كان سيدة أسوه بكم بذيه قفكو حال ربا إنه كنا ولا هذا بين الخوف والرجاء قفكو مسلم كنتو عاف ماد قبو أدونك أو جوغو وحييه وعاف ماد ليه إنه عبس ذا إي كل إحنا ولا هذا رجاء إنه كل إحنا ولا هذا ربا رضا إلهي إي جنريس إنه رجايه عذابك إلهي عقابك يسينه كعب صدق إنه كل نحن ولا هذا بالغنى القرآن كان إنت بدن وإسلح ليريا سيد الله بأوليها في سورة الحجر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وحكرا الله لي في سورة الرعد وحوليها وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه الله لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشديد العقاب حضنوا شديد العقاب إلهي مركا وحال رأينا ذنبهم إلهي كريا وغفور الرحيم ومركا معاصد هذا وحد وانتا اسكسا ما يسلم أقل أقولوا إلهي شديد العقاب يوكو عقاب كرو مركا وحال رأينا العقاب كينا وحيد كينا ينأت كجوكستو رجيهنا الله ما دبال الربا لكن مركا وقفكو بمانا يو كيريد اوتي ما دو إنو حسن الظن بالله إنو سمي يبال الربا إنو ملاحا إلهي أول أجيسو ayaal rabaa oo ilaahay ku jannaynay inaad qaalib ka dhigto marba dhimanayso ayaal rabaa oo maxay yeelay allah baa wuxuu leeyahay ana inda husni dhanni abdi ayaan maartay adoonkayga malihiisa la jiraa buuray wixii aad rabbigaaga u maleysaadna allah aqtiisa ka yeelaysa weeyaan hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad